هذا هو معنى وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، وهذا هو ثالث الأمور، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المجاهد من جاهد هواه لله، المجاهد من جاهد هواه لله. فلذلك علينا أن نهتم بهذا الأصل الذي هو يتعلق بالتعامل مع الله. فإن الإنسان في طريقه إلى الله له أعداء، فأول أعدائه هو الشيطان، وقد تحدثت عن عداوة الشيطان وبينت الأمور التي تنجي منه وتخلص منه أو بعضا منها. والعدو الثاني للإنسان في طريقه إلى الله هو نفسه، فإن الله تعالى قال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه النفس التي هي أمارة بالسوء هي أحد أعدائك الذين ينبغي مجاهدتهم والتغلب عليهم. فأول هذه الأصول هو أن نعرف ثمار هذه المجاهدة، وأن نعرف ما هي ثمار هذه المجاهدة. فإن الإنسان بطبيعته يميل إلى الكسل، يميل إلى الراحة، لا يحب التعب، لا يحب أن يجاهد نفسه. فلكي ينشط ويتشجع لهذه المعركة عليه أن يعرف ما هي ثمارها وماذا ينال من خلالها. فقد قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فذكر الله تعالى في هذه الآية ثلاثة من ثمار مجاهدة النفس: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه هي الثمرة الأولى، هي نيل الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فدل على أن الذي يجاهد نفسه داخل في زمرة المحسنين. فالله تعالى لم يقل وإن الله لمعهم، قال وإن الله لمع المحسنين، ليبين أن هؤلاء هم من المحسنين. فهذه هي الثمرة الثانية للمجاهدة، أن الإنسان يكون من المحسنين. والثمرة الثالثة قوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين، فبذلك ينال الإنسان معية الله. ومعية الله في هذه الآية هي بمعنى النصر والتأييد. فهذه بعض ثمار المجاهدة. ثم من الثمار أيضا أن الإنسان يتيسر له التقرب إلى الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا جاءني يمشي أتيته هرولة. فالإنسان يبذل بعض الأسباب ويجاهد نفسه، فييسر الله له أمورا لم تكن في حسبانه، تتيسر له أمور للتقرب إلى الله قد لا تبلغها طاقته وقد لم تكن له في الحسبان. فإن الله ييسر لعبده التقرب إليه، تأتيه تمشي يأتيك هرولة، تتيسر لك أسباب أخرى لم تخططها ولم تكن في حسبانك تقربك إلى الله. وأيضا فالمجاهدة هي طريق نيل الجنة. فقد جاء عن أبي فراس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت آتيه بوضوئه وحاجته، فقال سلم، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود. لم يقل له اذهب ونم، أو قال له اذهب وتنزه في الحدائق وضيع الوقت وتكاسل وافعل ما يحلو لك، بل قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود. ولا شك أن هذا يحتاج جهادا للنفس، فهذا ننال به الجنة. وقد جاء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك بكثرة السجود، يعني أقول هذا من باب الاستفراد، عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. إذن فهذا الأصل الأول. والأصل الثاني أن الإنسان عليه أن يستمر، عليه أن يستمر إلى الموت، عليه أن يعرف أن هذه المعركة لا تنتهي حتى الموت. قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ هو الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وجاء على لسان يوسف عليه السلام قال رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهنا يوسف عليه السلام لم يسأل الله الموت، لم يسأل الموت، لكن يسأل الله أنه إذا جاءه الموت يكون على الإسلام، فهو يستمر يسأل الله الاستمرار على الإسلام حتى الموت. رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإنسان لا يدري متى يأتيه الموت، فعليه أن يستمر، عليه أن يستمر على الإسلام حتى يأتيه الموت. ونعم، الأصل الثالث هو الانقطاع إلى الله. قال الله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع إليه انقطاعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في صدره وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وبطبيعة الحال أنبه أن المقصود بأن تكون الآخرة هم الإنسان أنه لا يعني أنه يترك العمل ولا يفعل شيئا ولا يشتغل، والمرأة مثلا تترك أشغال البيت وتربية الأبناء وتقول أنا أريد أن أتفرغ للعبادة، يعني أبقى طيلة اليوم أصلي وأذكر وأقرأ القرآن وهذه الأمور. فإن مثلا بالنسبة للمرأة فطبخها للطعام وتنظيفها للبيت وقيامها بشؤونه هذه كلها عبادات، وذهاب الرجل إلى العمل وعمله هذه عبادة. لكن الإنسان إذا حصل وقتا فارغا ماذا يفعل؟ قد عمل، أو المرأة قد أدت واجباتها وبقي وقت فارغ، ماذا تعمل؟ هنا يظهر الذي يريد الدنيا ويريد الآخرة. فتجد بعض الناس يعمل ليل نهار ليستكثر من المال، هنا يظهر الفرق من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة. تجده مثلا إذا بقي له وقت فارغ عوض أن يستغله فيما يعود عليه بالنفع في الآخرة، تجده يشتغل وينهمك في أمور ليحصل مزيدا من الدنيا، هنا يظهر الفرق. فالإنسان عليه أن تكون الآخرة دائما همه، وأن يحتسب الأعمال التي يقوم بها. ثم الأصل الرابع هو الاستكثار من الخير. فإن الإنسان عنده وقت، وعليه دائما أن يستغل ذلك الوقت. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. لا تضيع حسنة، إذا جاءتك فرصة لا تضيع حسنة من الحسنات، ولا تزهد في أي حسنة من الحسنات. فتجد بعض الناس يكون عندهم وقت فارغ مثلا، وعوض مثلا أن يبكر إلى المسجد، تجده يذهب عند صديقه ويتحدث ويضيع الوقت في الحديث الفارغ، يكون مثلا في يوم عطلة. فمثلا هذه الأمور على الإنسان أن يستغلها، إذا وجد وقتا يبكر إلى المسجد، يصلي، يتنفس، هذا ينفعه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر بقبر قال لأصحابه: ركعتان مما تنفلون وتحقرون من صلاتكم يزيدهما هذا في صحيفته أحب إليه من بقية دنياكم. ركعتان مما يصلي الإنسان بسرعة وبتجوز ومما يحقر من صلاته يزيدهما، إذا مات الرجل يود لو أنه تزاد في صحيفة ركعتان، وتكون له كما قال صلى الله عليه وسلم أحب إليه من بقية دنياكم. فما دمت أنت ما زلت في الحياة فصلي هاتين الركعتين، لا تضيع الوقت. وأيضا وهذا أيضا من أصول المجاهدة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرق. إنسان تجد عنده صحة لكن عوض أن يستغل قوته في قيام الليل، في إعانة الناس، فيما يعود عليه بالنفع، تجده يتسكع ويضيع الوقت ويضيع صحته في ما لا يجدي. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم من اغتنام الوقت كان يغتنم الأوقات الفاضلة، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا دخل العشر، يعني العشر الأواخر من رمضان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر. كان يغتنم الوقت وخصوصا الأوقات الفاضلة، لأن العشر الأواخر فيها ليلة القدر. كان إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر. وأيضا أقول الآية التي تعرفونها جميعا، قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فما دمت في الدنيا فاعمل، فإن مهما تعمل ومهما يكن هذا الخير صغيرا فسوف تراه غدا يوم القيامة. وقال تعالى: وما تنفق من خير يعلمه الله. أيضا من الأصول التي تتعلق بهذا الموضوع هو أن الإنسان عليه أن يبدأ بالفرائض، البداءة بالفرائض. فجاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت عليه. وبداية الحديث أن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، والولي هو المؤمن التقي، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فليست الولاية بشرب الماء الحار أو بالمشي على الزجاج أو بضرب الرأس بالعصا، هذه ليست من الأمور التي تدل على الولاية، وإنما الولاية تنال بالإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل إنسان بحسب إيمانه وبحسب تقواه ينال من ولاية الله، وبالعكس كلما نقص إيمانه و نقص تقواه بكل ما تنقص ولايته وتزداد عداوته. ف فهذا يبين خطأ الصوفية الذين يقولون فلان ولي. نعم، وأنت ماذا؟ أنت هل أنت عدو لله؟ إذا كان هو وليا وأنت لست بولي فماذا تكون؟ هل أنت عدو لله؟ فالناس كلهم، قال الله تعالى والله ولي المؤمنين، فالمؤمنون كلهم أولياء الله وأعداؤهم هم الكفار، لكن الناس في مراتب الولاية يتفاوتون بحسب إيمانهم وبحسب تقواهم. نعم، قال الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت عليه. فهذا الأصل أصل عظيم يجب التنبه إليه. وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. فالكثير من الناس يفرطون في بعض الواجبات ويقولون نحن سنجتهد في النوافل، وتجد مثلا من الجماعات الإسلامية من يفرطون في بعض الواجبات ويقولون نحن نجتهد في قيام الليل مثلا ونجتهد في كذا وكذا. لا، الإنسان عليه أن يبدأ بأداء الفرائض، عليه أن يؤدي الواجبات أولا ثم ينظر، إن شاء أن يتنفل بعد ذلك فليتنفل. نعم، أيضا من أصول المجاهدة أن الإنسان يقابل الشدائد والنعم يقابلها بالاجتهاد في الطاعة، يقابل الشدائد والنعم بالاجتهاد في الطاعة. مقابلة الشدائد بالاجتهاد في الطاعة هذا أمر طبيعي في الإنسان، قال الله تعالى وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. الإنسان إذا وقع في شدة فإنه يكثر من قيام الليل ويكثر من الدعاء ويكثر من الذكر وإلى آخره، لكن إذا مرت الشدة كما قال تعالى مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، وقال تعالى فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، وهذا مذموم. ومما يبين أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من قيام الليل، كما أرجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت يا رسول الله لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. عندما أخبره الله بهذه النعمة العظيمة في سورة الفتح بأنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما قال تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وليتم نعمته عليك وينصرك نصرا عزيزا، عندما أخبره الله بهذه النعمة العظيمة ما تكاسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتكاسل ولم يسرق قيام الليل، بل استمر على الاجتهاد مقابل هذه النعمة. فالناس يعني عندما تأتيهم الشدة يجتهدون ويصلون ويتصدقون وإلى آخره، لكن عندما يبدل الله لهم الأحوال وتأتي النعم فمنهم من يتكاسل ويترك ما كان يفعله من الاجتهاد في الدعاء إلى آخره. فهذا يجب التنبه له، فعلى الإنسان أن يستمر على الاجتهاد في العبادة كما كان في حال الشدة. نعم، أيضا النفس في بعض الأحيان من الأصول على الإنسان دائما أن يشجع نفسه، ففي بعض الأحيان النفس تكسل عن العبادة وتكسل عن المجاهدة، فعليه دائما أن يذكر نفسه بالثواب الذي يحصله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فليعلم الإنسان أن هذه المجاهدة التي تكرهها نفسه فهي طريق الجنة، فهي طريق الوصول إلى الجنة. وهذا الكسل وهذا التباطؤ في السير إلى الله الذي تميل إليه نفسه فهذا قد يصل به إلى النار. وقد ذكرت في مرة الحديث في الذي يتكاسل عن الصف الأول في الصلاة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول في الصلاة حتى يؤخرهم الله في النار. نسأل الله العافية. فهؤلاء يحافظون على الصلوات في الوقت وفي الجماعة، فهم مصلون ويأتون إلى المسجد، لكنهم يتباطؤون ودائما يفوتهم الصف الأول ويتأخرون عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول في الصلاة حتى يؤخرهم الله في النار. يعني إن استحقوا دخول النار والعقوبة فيها بسبب معاصي كانت عندهم، فإنه يتأخر خروجهم من النار ولا يخرجون بسرعة. نتيجة ماذا؟ نتيجة تباطؤهم وتأخرهم عن الصف الأول في الصلاة. نعم، إذن هذا الأمر الأول الذي تتشجع به النفس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولا شك أن الذي يستسلم لنفسه فلا شك أن هذا ضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فقل وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالإنسان عليه دائما أن يشجع نفسه بالثواب، وأيضا عليه أن يشجعها بأن هذا العمل هو الذي يبقى بعد الموت. هذا العمل هو الذي يبقى بعد الموت، كما جاء عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، فهذا العمل هو الذي سيبقى وهو الذي ستلقى به الله. نعم. وأيضا هذه المجاهدة هي سبيل نيل الخيرية، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. خير الناس من طال عمره وحسن عمله. ثم من الأصول أيضا في مجاهدة النفس أن يستمر الإنسان على الصراط المستقيم وإن تخاذل الآخر وإن تراجع من تراجع. فإن الناس يرون أن هذا الشخص مثلا يأتي ويستقيم وإلى آخره، ويرى مثلا من كان معه في الاستقامة يرى أنه قد انحرف ورجع إلى ما كان عليه من المعاصي ومن التهاون مثلا في الصلاة وغير ذلك. فعلى الإنسان أن يستمر هو في طريقه وألا يلتفت إلى هؤلاء الذين ينحرفون يمنة أو يسرا. وأذكر في هذا الحديث الذي رواه أنس بن مالك قال: غاب عني أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، يعني انهزموا ومنهم من فر إلى غير ذلك، انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني من انهزام المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم، يعني وإن رأى هؤلاء انهزموا هؤلاء فروا إلى غير ذلك، تقدم هو ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد. فقال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون يعني شوهوه ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس فكنا نظن أو نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم الأصل الذي يليه وهو الأصل العاشر عدم الانتفاف إلى كلام الناس. فإن بعض الشباب عندما يريد أن يمشي في طريقه إلى الله ويريد أن يستقيم على شرع الله تأتيه الانتقادات يمنة ويسرة. أنت لماذا أصبحت متزمتا ولماذا أصبحت معقدا ولماذا أصبحت متنطعا وأصبح عندك غلو في الدين إلى آخره وتأتيه الانتقادات وسوف يحصل لك ويحصل ويحصل. فعلى الإنسان ألا يلتفت إلى كل هذا. وأذكر في هذا حديثا جاء عن عقبة بن عمرو قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا. هذا الصحابي الأنصاري يقول عندما نزلت آية الصدقة أرادوا أن يتصدقوا لكن كان منهم من لا يملك مالا يتصدق به فماذا أخذ يفعل؟ أخذ يذهب إلى السوق ويحمل للناس على ظهره وما يربحه يتصدق به. لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بمال كثير فقالوا مرائي يعني قال المنافقون هذا يريد أن يرائي الناس بهذه النفقة الكثيرة بغبان هذا مرائي. وجاء آخر فتصدق بصاع تمر فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. فهؤلاء قاموا بهذا العمل ومع ذلك وجد من يسخر منهم. فالإنسان عليه دائما ألا يلتفت إلى كلام الناس مهما فعل فستأتي الانتقادات والله أعلم. ثم الإنسان عليه في مجاهدته لنفسه عليه أن يلتجئ إلى الله وأن يستعين به. وإذا حصل له المطلوب من تحقيق تقوى الله ومن تحقيق الأوامر التي طلبت منه فعليه ألا يغتر بنفسه عليه دائما أن يعرف الفضل لله. كما جاء عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فهذا يجب التنبه له كلكم ضال إلا من هديته. فمن كانت عنده هداية فهي من الله. فعليه أولا أن يسأل الهداية وعليه أن يعرف فضل الله عليه. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أو يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أيضا هذا يجب التنبه له. فهذه المجاهدة وهذا والأعمال التي يقوم بها الإنسان من صيام وقيام لليل وغير ذلك فإنه لا ينفع الله فنفع ذلك يعود عليه هو. قال الله تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيخ. هذا أيضا يجب التنبه إليه، أنك بطاعتك أنت لا تزيد في ملك الله شيئا، أنت تفعل ذلك لنفسك والله هو الذي وفقك. ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي إنما هي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله، لا يقول أنا فعلت وأنا صليت وأنا 20 عام ديال الصلاة عندي وإلى آخره، فليحمد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم من أصول مجاهدة النفس أن الإنسان عليه أن يسارع، على الإنسان أن يسارع إلى الخيرات. قال الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وجاء في آية أخرى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال الله تعالى بعد أن ذكر الأنبياء واستجابة دعائهم قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فعلى الإنسان ألا يكون في طريقه إلى الله متباطئا يمشي التؤدة وينتفت يمنة ويسرة، بل عليه أن يسارع في الخيرات. فإذا قلت لإنسان عليك أن تتوب وعليك، ويقول سوف بعد إذا حتى أتزوج، وإذا تزوج يقول حتى دائما يؤخر ويؤجل، هذا لا يحبه الله، فقد أنت لا تدري، فقد يغضب الله عليك فيحجب عنك التوبة. قد قال الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أنت لست على يقين بأن الله سيوفقك للتوبة بعد ذلك. على الإنسان دائما أن يسارع في الخيرات وأن يبادر بأعمال الخير. نعم، وأيضا هناك أحاديث أذكرها يعني في هذا الباب، لأن هذا الأمر المسارع إلى الخيرات قد تحول دونه حوائج. فقد جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال الصالحة فإنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أعظم أجرا، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. عليك أن تبادر ما دمت في الحياة. فهذه بعض الأحاديث التي تبين هذا الأمر. وأيضا الإنسان في مجاهدته لنفسه إذا أقبل على العبادة وأقبل على الاستقامة عليه أن يكون جادا في هذه الأمور. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر فما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتصورت لها يعني تطلعت لها ووثبت رجاء، قال فتصورت لها رجاء أن أدعى لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فلما دعي له أعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. يعني هكذا يجب أن يكون شعاره، امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. جاء في الحديث قال فصار علي رضي الله عنه شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وأختم بمثالين يبينان مجاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهما أختم الكلام عن هذا الموضوع. جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة، يعني عندما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة قال سيقرأ 100 آية ويركع، فقلت يركع عند المئة فمضى، فقلت يقرأ بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسنا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، يعني قرأ 10 أحزاب أو أكثر، ما يزيد على 10 أحزاب على 10 أحزاب في ركعة واحدة. ونحن في صلاة التراويح إذا صلى بنا الإمام بالربع يعني نكاد نسقط من التعب، وهو قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة ويقرأ مترسلا، وإذا مر قال ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، فقام قياما طويلا قريبا من ركوعه. وفي رواية أخرى للحديث أنه كان يقول لربي الحمد ربي الحمد ربي الحمد، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قمت ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعى. وعبد الله بن مسعود كان شابا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد تجاوز 50، ومع ذلك يعني فعل ما يعجز عليه الشباب. إذن بهذا أختم، وقد طلبت منكم أنه من كانت عنده أسئلة فلا يطرحها علي بهذه الطريقة، وليطرحها علي بشكل منفرد بعد الدرس. لا أدري، أخذ الجنسية الفرنسية، الله أعلم، لا أدري. فضائل شهر رجب، رجب من الأشهر الحرم، الذي أعرف هو أن رجب من الأشهر الحرم الذي يحضرني الآن، لا أدري هل له فضائل، لكن رجب من الأشهر الحرم، فينبغي أن الإنسان أن يتنبه فيه أكثر إلى ما يتعلق بتقوى الله، كما قال تعالى: منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني أن المعاصي في الأشهر الحرم تصبح أشد وعقوبتها أغلظ، فعلى الإنسان أن يتنبه. ولا أدري إن كانت له فضائل، يعني تقصد في الصيام أو في قيام الليل، لا أدري. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.